طيب ثالثا ننتقل الآن إلى بيان القسم الذي يمثل جمهور الحنابلة ومعتمد المذهب من حيث الشهرة والكثرة ومكانة مجموع القائلين بذلك. وأظن أنه بعد كل ما سبق وهذه التكرارات وهذا الأخذ والرد والمناهدة دي كلها، أظن لست محتاجا إلا لتلاوة كلامهم على مسامعك لتخبرني بعدها ما هو تحرير قولهم في هذه المسألة. دعونا نبدأ من النهاية أو من قريب منها، من مختصر التحرير، المتن الأصولي المصنف على المعتمد عند المتأخرين من أصحابنا من حنبلية الفروع رضي الله عنهم. قال ابن النجار الفتوحي في مختصر التحرير: الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال ونقص عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم، ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. يا مشايخ، ماذا ترون؟ ماذا ترون في هذا الكلام؟ هل هذا الكلام فيه إثبات للتحسين والتقبيح العقليين أم فيه نفي لهما؟ يعني هذا الكلام أين موقعه من خريطة المستويات التي ذكرناها مرارا؟ يعني يمكن فعلا أنك يعني توقف الدرس دلوقتي وتحلل النص وتتأمل فيه، وتتأمل فيه وفي كل كلمة في ذلك النص ودلالات تلك الكلمة. طيب، يعني أرجو أنك فعلت ذلك. الآن ابن النجار يا مشايخ، ابن النجار سواء في المتن أو في الشرح أثبت قسم الكمال والنقص وجعلهما عقليين، وحصل الخلاف في إثبات الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب بمجرد العقل، وهذا يقتضي كما ذكرنا سابقا القول بثبوت الحسن والقبح في الأفعال، مع جعل محل النزاع في لوازم تالية لا ينازع فيها كثير من مثبتي أصل التحسين والتقبيح العقليين. لكن هذا كله في كفة، والجملة الأخيرة من كلام ابن النجار في كفة أخرى، حيث قال ابن النجار: ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها. هذا يا مشايخ ليس مجرد إثبات للتحسين والتقبيح، بل هذا مستوى آخر لم يثبته بعض العدلية أنفسهم، وكثير من الأشعرية أيضا لم يثبتوا ذلك الذين تابعوا الرازي على تحرير محل النزاع. فهو ها هنا يثبت الإدراك العقلي الضروري البديهي لأحكام في الأفعال، ثم يثبت الملازمة بين الحكمين العقلي والشرعي مع توقف ثبوت الحكم الشرعي بالفعل على الرسالة. فهو يقول إن الذي يثبت في بداهة العقول حسنه فإنه يمتنع أن يرد الشرع حين يرد بتحريمه مثلا، وكذلك ما يثبت في بداهة العقول قبحه فإنه يمتنع أن يرد الشرع حين يرد بإيجابه مثلا. وعبارة ابن النجار قد تحتمل غير هذا، لكن حملناها على ذلك وفقا لشرحه هو لها. فلما شرح ابن النجار هذه العبارة وأراد بيانها وبسط المقصود منها، قال في شرح الكوكب: قال القاضي، المراد طبعا ها هنا القاضي أبو يعلى، قال القاضي: والحلواني، تقال الحلواني والحلواني، هذا طبعا الإمام الفقيه من أجل أصحابنا، وهو ممن تفقه على أبي الخطاب رضي الله عنه. قال ابن النجار في شرح الكوكب: قال القاضي والحلواني وغيرهما ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا فلا يمتنع أن يرد بخلافه. ومعناه لأبي الخطاب قال ابن النجار: ومعناه لأبي الخطاب، فإنه قال: ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين، فما كان منه واجبا لعينه كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك، وما كان واجبا لعلة أو دليل مثل الأعيان المنتفع بها التي فيها الخلاف فيصح أن يرتفع الدليل والعلة فيرتفع ذلك الحكم، وهذا غير ممتنع كفروع الدين كلها تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم. هذا شرح ابن النجار لعبارته، وهذا الذي قاله ابن النجار في تلك العبارة وشرحها ليس مجرد قول شخصي لابن النجار، بل هذا هو القول المشهور المنصور عند الحنابلة وجمهور أهل الأثر، وهذا إن شاء الله هو القول الصحيح المليح الذي نقول به وننتصر له. وهذا يبين لك أن إذا أردنا أن نحاكي طريقة المرداوي في التحبير ونحكي قولين رئيسين للحنابلة، فلن يكون إثبات التحسين والتقبيح العقليين ونفيهما، بل هما في الحقيقة قول بثبوت الأحكام الشرعية ولوازمها من الثواب والعقاب بمجرد الحكم العقلي، وقول آخر بعدم ثبوت ذلك مع التسليم بالتلازم في الضروريات، والقولان إنما يكونان بعد تسليم الحسن والقبح في بعض الأفعال عند التحقيق والتأمل. فهذا يشبه قولي الماتريدية بعد تسليم أصل التحسين والتقبيح، إلا إن جمهور أصحابنا هم القائلون بعدم ثبوت الأحكام الشرعية بمجرد أحكام العقل بخلاف الماتريدية. وهذا لا يعني أننا لا يمكن أن نرصد اتجاهات أخرى في المذهب، خاصة مع سيولة المصطلحات في الباب وضبابيتها وتعدد احتمالات فهمها وحكايتها، بل مما لا شك فيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله أن من أكابر الحنابلة من ينقل في كتبه عين كلام الأشعرية المتقدمين في الباب من غير خروج عنه، ومن أصحابنا من له كالطريقتين والقولين في المسألة. نعود لكلام ابن النجار يا مشايخ، نعود لكلام ابن النجار ونتساءل: ألا يتعارض هذا الذي يقوله الآن تعارضا صارخا مع ما قاله قبله مباشرة في نفس السياق من أن العقل لا يحسن ولا يقبح؟ كيف يمكن أن يقع في ذلك التناقض في نفس السطر؟ في نفس السطر نقول في الجواب عن هذا: الرجل قد بين اصطلاحه، وإن كان الحقيقة لا يعجبنا ذلك الاصطلاح ونرى فيه ضبابية، لكن في النهاية الرجل بيّن اصطلاحه وقال: إني أريد بالتحسين والتقبيح العقليين إثبات الإيجاب والحظر والثواب والعقاب بمجرد العقل، ونفي هذا لا يتعارض أبدا مع ما قاله تاليا من موافقة حكم الشرع لما علم بضرورة العقل من حسن أو قبح، وبالتالي إثبات حسن وقبح مدركين بالفعل في بعض الأفعال، لأن الحسن والقبح ها هنا يمتنع كونهما بمعنى الوجوب والحظر والثواب والعقاب لتقدم وتوقف ذلك على ورود الشرع. يبقى الحسن والقبح الذي نتكلم عنه يمتنع كونهما بمعنى الوجوب والحظر والثواب والعقاب، لأنه قد تقدم توقف هذا على إيه؟ على ورود الشرع، فيحمل حينئذ على نحو المعنى الثاني اللي هو مثلا الكمال والنقص، وهذا كما قلنا هو أصل مسألة التحسين والتقبيح كما بيناه سابقا، وبالتالي لا يكون هناك تعارض في الكلام، وذلك بالتزام اصطلاح المصنف على إشكاله وأخيرا أو أولا قبل أن نبدأ رحلة التفصيل، أريد أن أقول: إياك، وهذا يعني تحذير منهجي وليس تخويفا، يعني لا تخافوا ولكن احذروا، إياك أن يكون غاية ما عندك في الاعتراض على نحو هذا عموما في هذا النص أو في غيره في هذه المسألة أو غيرها أن فلان أو شيخ الإسلام أو أي أحد نسب غير هذا إلى الحنابلة أو إلى القاضي أو لابن عقيل أو نحو ذلك، التقليد في هذا أسوأ عندي من التقليد في الأحكام والأقوال. يعني نعم، لو أن إماما نسب لبعض الأئمة قولا بناء على نص عنده ليس عندنا فعلى العين والرأس، لأن الأئمة مأمونون في النقل، أما أن تكون هذه النسبة مبنية على القراءة الشخصية لنصوص ذلك الإمام المتقدم الموجودة بين أيدينا، فالمنهجية العلمية تقتضي أن إذا وجدنا نصوصا لهذا الإمام المتقدم تجرح هذه النسبة بوضوح، فينبغي أن نقدم عند التحقيق ظاهر كلام هذا الإمام نفسه، لا ما فهمه الآخرون من كلامه مهما على شأنهم. ولأجل هذا انتقد صنيع أبي الفضل التميمي في رسالته التي كتبها في عقيدة الإمام أحمد. وممن انتقده شيخ الإسلام رضي الله عنه، وهذا انتقاد صحيح لا غبار عليه، لأن أبا الفضل جاء في مواطن جاء بما فهمه هو من كلام الإمام أو من مجموع كلامه أو بما قاسه عليه أو بما ظن أن الإمام لا يقول سواه، ونسب جميع ذلك عقيدة للإمام أحمد وبألفاظ توهم أن الإمام قال بهذا كله ونص عليه، وهذا غير صحيح قطعا، وهذا غير صحيح. لذلك إذا أراد المحقق أن يحقق عقيدة الإمام فلا ينبغي أن يدفع ظواهر كلامه بما نسبه إليه التميمي بمجرده، أو يجعل ذلك بمثابة النصوص المتعارضة حتى، وهذا لا يعني في المقابل هدر فهوم الأئمة لكلام المتقدمين أبدا، بل الأصل أن فهومهم أصح وأسد، وأنهم أقرب إلى درك مرادات المتقدمين لإحاطتهم بكلامهم. لكن في ساحة التحقيق هذا قد يكون مرجحا أو معضدا، لكن لا يقوم مقام نصوص المتقدمين أنفسهم. وأبو الفضل التميمي إمام كبير جليل القدر جدا، فإن قلنا ذلك في حقه وجب أن نقوله في حق شيخ الإسلام أو من دون الشيخ من أئمة أصحابنا رضي الله عنهم. وهذه القضية ستتكرر كثيرا، ويعني سنحتاج إليها كثيرا في هذه الدروس، فأرجو أن تفهم ذلك الآن وتحفظه، أرجو ذلك. وبلا شك يا مشايخ لن نقف عند ابن النجار وما صححه مذهبا للحنابلة في الجملة، بل ينبغي أن نطوف سريعا على مقالات رؤوس الحنابلة ونختبر صدق تلك النسبة التي ادعيناها، فسنمر عليهم طبقة بعد أخرى، نذكر أهم ما قالوه ونبين دلالته ونعلق على بعض العبارات المشكلة في كلامهم. والبداية في هذا الفريق من عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، وينبغي الإشارة أولا إلى أمرين منهجيين. أولهما أن مجموع كلام القاضي في هذه المسألة لا يخلو من إشكال واضطراب كبيرين، وهذا راجع لضبابية المسألة في الأصل من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن نقول إن هذا من سمات أطروحات القاضي عموما في بعض المسائل المشكلة والمحدثة والدقيقة. والقاضي كان يؤسس، أو على الأقل لكي نكون أدق عبارة هو نقطة تحول في مدرسة كلامية جديدة، يعني لا نقول كان يؤسس مدرسة كلامية جديدة، لأن لها كما ذكرنا سابقا يعني لها جذور قبل القاضي، لكنه كان نقطة تحول، هذا لا شك فيه، على الأقل كان نقطة تحول في مدرسة كلامية جديدة ذات مشارب ونزعات مختلفة هواء بينها. ومن الطبيعي أن مراحل النشأة قد ينقصها بعض النضج التام، ونحن أشرنا إلى هذه القضية من قبل في أول درس، لكن هذا كان له انعكاساته بلا شك على المدونة الحنبلية بعد ذلك، خاصة مع نأي جمهور الحنبلية إلا ما ندر في الطبقات التالية عن الاجتهاد الكلامي النقدي والاكتفاء في مواضع الضرورة بتحريرات الموثوقين المأمونين من المتقدمين، وخاصة مع استلهام السياق الأشعري في هذه المسألة والذي لا يخلو من اضطراب هو الآخر كما بينا. وعلى الرغم من أن هذا الاضطراب سمة عامة، إلا أننا يمكن أن نلاحظ تغيرا جليا في منهجي التناول القاضي للمسألة بين كتابي المختصر المعتمد والعدة، يبقى يمكن أن نلاحظ تغيرا كبيرا في منهجية تناول القاضي لهذه المسألة بين كتابي مختصر المعتمد والعدة، فمن استقرأ كل مصنف منهما على حدة خرج بانطباع مختلف عن منهج القاضي في هذه المسألة، مع كثير من الحيرة والأسئلة والارتباك والشعور بعدم الوضوح أو الاطمئنان. وقد تتساءل هل ما في العدة هو امتداد لما في مختصر المعتمد، أم هما منهجيتان متباينتان ناجمان عن تغير في الرأي والمعطيات والمعالجة، أم ماذا؟ سيأتي الكلام بالتفصيل عن مختصر المعتمد إن شاء الله، لكن أريد أن أبدأ بالتركيز على أطروحة القاضي في العدة أولا، ونركن شوية كده مختصر المعتمد وهنجيله إن شاء الله تعالى، لأن الذي سينتجه لنا تقليب النظر في العدة سينفذ بقرائحنا إلى ما وراء الستار في مختصر المعتمد إن شاء الله تعالى، ويثور في أنفسنا الكثير من الأسئلة والإشكالات. وهذه قضية منهجية جليلة عند القراءة لعالم ما لتحقيق مقالته أو لطائفة أو مذهب أو عند بحث مسألة عموما. النصوص ليست فقط معطيات في المعالجة البحثية، بل هي عدسات للنظر. هذه قضية هامة. النصوص في بحث وتحقيق المقالات، النصوص ليست فقط معطيات في المعالجة البحثية، ولكن النصوص هي عدسات للنظر. فالنصوص تقرأ بالنصوص، تقرأ ببعضها البعض. فالإنسان قد يقرأ في المسألة كثيرا ثم يقف على نص يقلب له الموازين ويفتق ذهنه عن مساحات شاسعة جديدة من الدلالات ومفردات معجم النظر في تلك المسألة، فيحتاج مع ذلك أن يعود ليقرأ جميع ما قرأه سابقا من خلال هذه العدسة التي أكسبه النص إياه. ثم قد يرى بذلك بتلك العدسة الجديدة، قد يرى في النصوص السابقة ما لم يكن قد رآه من قبل، ليكتسب مع ذلك عدسات أخرى وأنظار جديدة وهكذا، لغاية ما يولع في نفسه بقى ويخلص. تمام. لأن الحقيقة هذا، يعني هذا أنا يعني قد قاسيته مثلا في في في, في مسألة التحسين والتقبيح وفي غيرها. يعني قد تقرأ قراءات كثيرة جدا، يعني تكون مثلا جرت عشرات الكتب، ثم تقف على نص في المسألة ودلالة ذلك النص في ذلك الموضوع في ذلك السياق يفتح لك بابا جديدا في النظر، ويحل لك إشكالات في القراءة. لماذا يستعمل ذلك اللفظ ها هنا، وكيف يعني كيف يقول هذا ثم يقول هذا في نفس الموطن وفي نفس السطر؟ طبعا هذا كله يعني يثير في نفسك الاضطراب والحيرة والأسئلة، ثم تقف على موضع يفتح لك الباب شيئا يسيرا في فهم ذلك، فتضطر أنك تعود وتقرأ جل ما قرأت سابقا. وإذا فعلت ذلك مع تلك العدسة الجديدة تبدت لك مساحات جديدة عظيمة جدا في هذه المسألة، وإن لم تكن كافية ثم تقرأ أكثر وأكثر، فينفتح لك باب الفهم مرة أخرى شيئا يسيرا، وتعود لتقرأ مرة أخرى ما قد قرأت، فتجد فتحت لك مساحات جديدة من فهم ما وراء الكلام فيما قد قرأته من قبل مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهكذا. لذلك العلم تراكمي، وهذا يعلمك أنك يعني هونا ما لا تكثر القطع، هونا ما. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نريد أن ننبه عليه متعلق بمحاولة التحقيق الاصطلاحي، محاولة التحقيق الاصطلاحي، وهذا من مهمات تحرير كلام أي عالم أو طائفة أو مذهب، أي التدقيق في معرفة دلالات المصطلحات التي يستعملها وعدم الاتكاء على مجرد شهرة دلالة معينة، خاصة في مسألة ذات سيولة اصطلاحية كمسألتنا. وها نحن قد فوجئنا من قبل أن طوائف من الأشعرية يخبروننا إنهم يريدون بالحسن والقبح معنى ما، يعني معنى هذا المعنى لم يرده المخالفون أو المتقدمون من الأشعرية حتى، ونحن يا مشايخ لا نأخذ العالم بجريرة المصطلح ولا ننسب له إن أردنا التحقيق والتحرير لفظا مجملا حمل أوجه، بل ينبغي أن نجتهد في تحرير معنى مذهبه على وجهه وأن لا ننسب له إلا هذا. وإذا تأملنا مجموع كلام القاضي في المسألة خاصة في كتاب العدة الذي سنبدأ بالتركيز عليه، وإذا سعينا إلى تحقيق أقصى اتساق ممكن بين منثور كلامه، فينبغي أن نلاحظ أن القاضي فيما يبدو يطلق التحسين والتقبيح ولا يريد به أصل التحسين والتقبيح، يعني لا يريد به مجرد ثبوت صفة للفعل قائمة به في نفس الأمر، بدليل أنه يثبت بجلاء لا ارتياب فيه لوازم وجود صفة نفسية للفعل في مواطن كثيرة جدا. فالظاهر أن القاضي هو الآخر يحمل المصطلح اللوازم التي أثبتها القائلون به من المتقدمين عليه، ليس فقط المعتزلة ولكن أبو الحسن التميمي كذلك في السياق الحنبلي. ويمكن أن نضع عدة احتمالات مختلفة للحمولة الدلالية لمصطلح التحسين والتقبيح عند القاضي. مثلا القاضي في هذه المرحلة المتقدمة يحمل المصطلح معاني التحريم والإيجاب ولوازمهما من الثواب والعقاب، فيبدو أنه عندما يرفض التحسين والتقبيح يريد بذلك التحسين والتقبيح الذي قال به أبو الحسن التميمي كما يصوره القاضي. فمثلا نجد القاضي في العدة بعدما حكى كلام التميمي، بعدما حكى كلام التميمي يقول بعدها مباشرة: وهذا من كلام أبي الحسن يقتضي أن العقل يوجب ويقبح، يقتضي أن العقل يوجب ويقبح. ولاحظ قوله يوجب ويقبح، فهو ها هنا أبدل بالتحريم التقبيح أو أبدل بالتحسين الإيجاب، فكأنه يجعلهما في نفس المنزلة أو يجعل بينهما تلازما لا ينفك، وهذا متكرر منه، وهذا عين ما قاله التميمي الذي يجادله القاضي. فالقاضي قد نقل عن أبي الحسن أنه قال: فما كان في العقل منها قبيحا فهو محظور ولا يجوز الإقدام عليه. طبعا هذا قبل ورود الشرع. وظاهر هذا أن تقبيح العقل مآله على أقل تقدير إلى الحظر بالعقل، والسياق يدل على أن القاضي يريد الإيجاب والتحريم الشرعيين. يعني هو عندما القاضي يقول أن هذا يقتضي أن العقل يوجب ويحرم، فسواء قال يوجب أو قال يحرم أو قال يحظر، فالسياق يدل على أن القاضي يريد بذلك أو يفهم من ذلك الإيجاب والتحريم الشرعيين أو ما يقوم مقامهما. وهذا كما قلنا الذي يفهمه القاضي فيما يبدو من كلام التميمي. لذلك نجد القاضي يحتج على التميمي بعدها مباشرة، يعني بعدما حكى هذا الكلام مباشرة يحتج على التميمي بقول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهو لا يحتج على التميمي بتساوي الأفعال في نفس الأمر، لا يحتج على التميمي بأن الكذب والصدق والعدل والظلم نظائر، وأن الفعل لا يقوم به صفة نفسية تجعله محمودا أو مذموما عند العقلاء أصلا، بل الذي يحتج به هو مجرد نفي المؤاخذة وما يقتضيه ذلك من نفي التحريم. ويبدو أيضا أن القاضي أخذ دلالة المصطلح من متكلمي الأشعرية وثبتها وبنى عليها، بغض النظر عن محل النزاع الرئيس من حيث إثبات صفات نفسية للأفعال تتباين بها من حيث الحكم عليها كمالا ونقصا. فنحن نجد القاضي في العدة عندما أراد أن يبين المراد بمصطلحي الحسن والقبيح نجده يقول: الحسن ما له فعله والقبيح ما ليس له فعله، والمراد بذلك الحكم الشرعي الإلهي فيما يبدو، يعني فيما يبدو من استعمال القاضي أن مراده بذلك الحكم الشرعي الإلهي أو ما يقوم مقامه. فيقول بعبارة أوضح في مختصر المعتمد: والحسن ما للفاعل أن يفعله فلا يلحقه عتب ولا ذم. ومعنى القبيح ما حظر للفاعل أن يفعله أو يلحقه فيه ذم وعتب. ومعنى قولنا له أن يفعله أنه يملكه ولا حظر عليه فيه، أنه يملكه ولا حظر عليه فيه. وظاهر السياق يشي بأنه لا يريد مجرد مطلق الذم المتعارف عليه بين العقلاء، وإنما يدخل في ذلك الذم الشرعي المقتضي للعقاب كما حققناه في عبارة الذم. في الدروس السابقة تكلمنا عن هذه القضية، نحن تكلمنا من قبل عن إشكال تلك اللفظة وأنها صارت مرتبطة في غير السياقات الاعتزالية بالذم الشرعي الذي يقتضي استحقاق العقاب، وأطلنا النفس في بيان ذلك. فيعني يمكن إيه يمكن أن يراجعه من غفل عنه. وكذلك أيضا الحظر الشرعي. فالقاضي عندما يقول ولا حظر عليه فيه، أي حظر هذا الذي يريد؟ أي حظر هذا الذي يريد؟ يبعد جدا يعني إرادته للحظر القانوني السلطاني مثلا، يعني فالظاهر أنه يتكلم عن الحظر الشرعي. لذلك القاضي في العدة وفي سياق الكلام عن أن العقل لا يبيح ولا يحظر سلم أن القاضي أبو يعلى سلم أن المحظور هو ما أعلم أن في فعله عقابة. يبقى عندما يقول القاضي أن العقل لا يبيح ولا يحظر، وهو يتكلم عن العقل لا يبيح ولا يحظر. في هذا السياق ايه المراد بالحظر؟ ايه المراد بالحظر؟ في هذا السياق يسلم القاضي ان المحظور هو ما اعلم ان في فعله عقابة. حتى في مسألة استحقاق الذم والمدح ووجه ذلك، هو لا يتكلم فيما يبدو عن مطلق الاستحقاق بين العقلاء كما قلنا، وإنما يتكلم عن الاستحقاق الشرعي وما يتبعه. لذلك القاضي أبو يعلى قال في مختصر المعتمد: وجه استحقاق الذم والمدح على الأفعال ورود الشرع بذلك، وجعله مستحقا علينا، وإلزامنا فعل المدح لمن فعل بعض الأفعال، وفعل الذم لمن فعل البعض منها. فهو هنا يتكلم عن الاستحقاق الشرعي للذم، ووجوب ذلك على الناس، وأمرهم به، فيعود هذا إلى قضية التكليف. ويبين ذلك أكثر قول القاضي أبي يعلى بعد ذلك في مختصر المعتمد: وليس في استحقاق المدح والذم على الفعل شروط إلا ما جعله الشرع شرطا في ذلك، وهو كونه فاعلا له على شرائط من البلوغ والعقل ونحو ذلك من الشروط الشرعية. النص ده مهم، ركز في النص. وليس في استحقاق المدح والذم وليس في استحقاق المدح والذم، هو يتكلم عن، لا يتكلم حتى عن الثواب والعقاب، يتكلم عن المدح والذم. وليس في استحقاق المدح والذم على الفعل شرط أو شروط إلا ما جعله الشرع شرطا في ذلك، وهو كونه فاعلا له على شرائط من البلوغ والعقل ونحو ذلك من الشروط الشرعية. فالقاضي ها هنا في ذلك النص يوقف استحقاق المدح والذم على شروط التكليف بما في ذلك البلوغ، ولا أحد عاقل ينكر أنه حتى بعد ورود الشرع لا يمتنع إطلاق استحقاق الصبي للمدح لأجل فعل حسن على غير وجه الثواب على التكليف. ولو قلنا حتى إن الحسن لا يدخل فيه الكمالات، بل مجرد ما أمر به الشرع، يعني حتى فعل الشارع، يعني حتى لو قلنا إن الحسن لا نريد به الكمال مثلا، ولكن حتى ما أمر به الشرع، يعني لا يمتنع إن إحنا إن الصبي يستحق المدح على فعل ما أمر به الشرع من الحسان الشرعية. هذا لا ينكره عاقل، هذا لا ينكره عاقل. وكذلك لا يمتنع إطلاق استحقاق الصبي للذم بل للضرب كما في ترك الصلاة لأجل فعل القبيح، لكن على وجه التأديب لا على وجه العقوبة الشرعية المترتبة على ترك التكليف. لا أحد ينكر ذلك بمعنى مطلق المدح والذم، وبمعنى وجود المقتضي للمدح والذم بمعنى عام ولو لم يكن على وجه التكليف الشرعي. لكن يبدو أن القاضي كما بينا يحصر دلالات هذه المصطلحات فيما يتعلق بالتكليف الشرعي أو ما يقوم مقامه وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب كما ذكرنا. وهذا واضح في مواطن كثيرة، فهو عند تناول مثلا التوبة يتكلم عن التوبة عن القبيح، وعند بيان المعاصي الشرعية يتكلم عن فعل القبائح. لكن لنا أن نقول إن الأشعرية أنفسهم يفعلون ذلك، ونفس هذا التعريف للحسن والقبيح موجود عند الباقلاني في الإنصاف وعند غيره، وهذا الحقيقة هذا الكلام صحيح. لكن الباقلاني وغيره من متقدمي الأشعرية لا يفعلون ذلك على وجه الاصطلاح، لا يفعلون ذلك على وجه الاصطلاح، بل يستعملون ذلك في سياق نفي وجود أي حسن أو قبح معتبرين سوى الأمر والنهي الشرعيين، بالمعنى اللغوي الواسع للحسن والقبح الموضوعيين. يعني مفيش أي حسن، مفيش أي قبح، بالمعنى الواسع للحسن والقبح لا يوجد أي حسن أو قبح إلا الأمر والنهي. فهم يقولون نحن قد نستحسن أشياء ونستقبحها وفقا لميول النفوس، ونسمي هذا حسنا ونسمي ذلك قبيحا، لكن هذه مجرد تسمية، وإلا فهذا الحسن لا وجود حقيقي له ولا اعتبار، وهذا الاعتبار يعني ليس معتبرا يعني في الحجية ونحو ذلك، وهذا القبح لا وجود له حقيقي ولا اعتبار، لأن هذه الأشياء مجرد صادرات عن ميول وأهواء، فلم يبقى معنى معتبر للحسن والقبيح إلا المأمور به والمنهي عنه شرعا. هذا هو مراد الإيه؟ هذا مراد الأشعرية من ذلك التعريف. وكنا ذكرنا كلام الباقلاني على ما أذكر. الباقلاني يقول في الإنصاف: ولكن ليس يقول مسلم أن العلم على حسن الشيء ميل الطبع إليه وعاجل النفع به، والعلم على قبحه نفور الطبع عنه، ولا أن ذلك هو معنى وصف الحسن والقبيح بأنه حسن وقبيح، لأن الطباع تميل إلى ترك النظر والبحث والاسترسال إلى الراحة وإمراج النفس في شهواتها ودفع الألم بالنظر وغيره عنها، وتميل إلى الزنا واللواط وشرب الخمر والتبسط في أملاك الغير، وكل ذلك قبيح مع ميل الطبع إليه وعاجل النفع به، إلى آخر كلامه. إلى آخر كلامه. لكن نحن نتساءل الآن، هل القاضي يتعامل مع هذه الدلالة للحسن والقبح تعاملا اصطلاحيا أم على الوجه الذي ذكرناه عن متقدمي الأشعرية؟ هذا ما نرجو درك جوابه عند تسريح النظر في بقية كلامه رضي الله عنه. لكن نحن نريد أن نقول إن القاضي أحيانا على الأقل عندما يرفض التحسين والتقبيح العقليين، فإنه يريد بذلك مجموع هذه الحمولة الدلالية، ويدل عليه أن القاضي في موضع آخر من العدة لما نص على أن هناك أصلا يبني عليه كلامه، وهو أن العقل لا يقبح ولا يحسن، أطلقها هكذا، يعني لم يذكر شيء، لم يتكلم عن إيجاب أو حظر أو أي شيء آخر، هو فقط تكلم عن أن العقل لا يقبح ولا يحسن، لم يذكر أي شيء آخر، هو فقط هذه العبارة، ثم أراد أن يدلل على ذلك الأصل فقال: وقد دل على هذا الأصل، أنه فقط العقل لا يحسن ولا يقبح، وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم، فعلم أن الله لم يوجب على العقلاء شيئا من جهة العقل، بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل. وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلو كان العقل حجة عليهم لما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل كان الواجب أن يقول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل، ولما لم يقل هذا ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك. وهذا الاستدلال من القاضي والاقتصار عليه يدل على أن معنى التحسين والتقبيح عند القاضي يرتبط بمعاني الإيجاب والتحريم ونحو ذلك، ويرتبط بمعاني إقامة العقل مقام الشرع في ثبوت الأحكام وآثار هذه الأحكام من الثواب والعقاب، ويقتضي القول بقيام الحجة على العباد بمجرد العقل، ومن ثم إثبات استحقاق الثواب والعقاب. لكن يبقى أن القاضي وغيره يعطفون الإيجاب والتحريم على التحسين والعقاب، وهذا في الأصل يدل على تغايرهما، يعني القاضي يقول العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحظر، يعني هذا مشهور في كلام القاضي وفي كلام غيره، وهذا يدل على التغاير. وقد يجاب عن ذلك على وجه البحث والافتراض، يعني قد يجاب عن ذلك بالمنع والتسليم. أما المنع فيقال إن العطف هنا ليس للمغايرة وإنما للتفسير والبيان، ويقويه وجود المقتضي، وهو إن عبارة التحسين والتقبيح لا تخلو من إجمال واشتراك، فالاقتصار عليها مخل في بيان المراد، وكذلك لا يحسن الاقتصار على ألفاظ الإيجاب والتحريم والإباحة، لأن القضايا المتعلقة صارت تناقش بمصطلحي التحسين والتقبيح، فلا بد من الاشتباك الاصطلاحي كذلك. ويدعم ذلك ملاحظة استعمال كثير من الخائضين في ذلك الباب لذلك النمط من العطف، فهم يعطفون على التحسين والتقبيح ألفاظا فسروا بها التحسين والتقبيح صراحة، فهذا المنع. أما التسليم فيقال نسلم إرادة التغاير بين التقبيح والتحريم مثلا، ويراد بالقبح معنى قائم بالفعل يلزم منه حصول التحريم بالفعل من غير توقف على ورود الشرع، وإن لم يكن القبح هو الحرمة، وهذا وجه الحقيقة، ممكن يعني وارد. أو يراد بالتحسين والتقبيح دلالات أخرى غير الإباحة والتحريم، لكنها أيضا زائدة على أصل التحسين والتقبيح بمجرد إثبات صفة نفسية للأفعال كما سيأتي، يعني مش مشكلة، الأمر واسع، يعني التفسيرات كثيرة جدا، لكن المهم إن هو شيء زائد، حمولة دلالية زائدة على أصل التحسين والتقبيح. كذلك يا مشايخ، قد يلصق بهذا المصطلح عند القاضي الأحكام العقلية الظنية أو غير الضرورية، وبناء التحسين والتقبيح على ذلك، لذلك نجد القاضي يرفض التلازم بين الحكمي الشرعي والعقلي في غير الضروريات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وشبيه بهذا أيضا أن القاضي قد يحمل هذا المصطلح الأحكام التفصيلية على الأفعال، بأن يحكم العقل على أكثر الأشياء بأن هذا حسن وهذا قبيح وهذا حسن لا يقبح تركه، ثم يقضي العقل بمطابقة هذا لحكم الله تعالى في الأشياء، أو يحكم عليها هو حكما يضاهي الحكم الشرعي وتنبني عليه آثاره من الثواب والعقاب، فهذا واجب وهذا مكروه وهذا مباح وهذا مستحب، مع هذا التوسع في إطلاق الأحكام التي تخرج عن دائرة البديهيات العقلية قطعا. وهذا هو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي الذي حكاه القاضي ووصفه بأنه التحسين والتقبيح ورفضه ورده. فأبو الحسن التميمي قال الأفعال عموما قبل مجيء الشرع أو قبل مجيء السمع تنقسم قسمين، فمنها حسن ومنها قبيح، وظاهر ذلك أن جميع الأفعال كذلك، ولا يخلو فعل من أن يكون حسنا أو قبيحا. ثم ذكر التميمي أن القبيح محظور لا يجوز الإقدام عليه، ثم يقسم الحسن إلى ما يجب فعله وما لا يجب فعله، فالأول واجب لا يجوز الانصراف عنه والثاني دون ذلك. وطبعا هذا التفصيل والزعم بأن العقل يدرك الأحكام على أكثر الأفعال بهذا التفصيل، يعني للقاضي الحق في رده ورفضه كما سنبين إن شاء الله تعالى. أيضا من الدلالات المسلم إشكالها الملتصقة بمصطلح التحسين والتقبيح دلالة أصيلة جدا وداخلة في لب النزاع حول هذه القضية، وهي دلالة لزوم الحسن والقبح للفعل أبدا، لزوم الحسن والقبح للفعل أبدا. وهذا القول التزمه طائفة من العدلية وجعلوه مقتضى القول بالتحسين والتقبيح العقليين بالفعل، فالفعل إذا قبح يقبح أبدا ولا يصح أن يقبح في حال دون أخرى. وهذا ما يعبر عنه بأن القبح يكون لذات الفعل أو لصفة خارجية أو بصفة خارجية لازمة له، بل حتى من يقول بالوجوه والاعتبارات قد يلتزم اللزوم فيقول إن الوجوه والاعتبارات في جنس الفعل لا نوعه القبيح. يعني الكلام مثلا ليس قبيحا ولا حسن، وإنما على وجوه واعتبارات، وكذلك الإيذاء وما شابه ذلك، فلو وقع على وجه قبيح هو الكذب صار قبيحا أبدا، ولو وقع على وجه حسن وهو الصدق صار حسنا أبدا. هذا بخلاف أكثر من يقولون بالوجوه والاعتبارات بمعنى القرائن المحتفة بأفراد الأفعال وأشخاصها أو بالنوع القريب كالكذب الذي لا مصلحة فيه بوجه من الوجوه. المهم اللزوم بالذات أو بالصفة الخارجة من الدلالات الأصيلة الملتصقة بالمصطلح، بل الملاحظ أن جمهور نقد الأشعرية للتحسين والتقبيح كان متعلقا بهذه الدلالة، وقد ألمح إليه بعض محققيه. بل من الظريف أن الآمدي لما أراد أن يشير لمحل النزاع في موطن من المواطن في أبكار الأفكار قال: ومذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسن والقبيح، ولا أن ذلك مما يدرك بضرورة العقل أو نظره، بل إطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم باعتبارات غير حقيقية، بل إضافية يمكن تغيرها وتبدلها بالنظر إلى الأشخاص والأزمان والأحوال. فلو أراد الآمدي ها هنا بنفي الإدراك بضرورة العقل أو نظره إدراك ذلك الوصف الذاتي، فجملة كلامه لا ينكر أصلا في الجملة، جملة كلامه لا ينكر أصلا في الجملة، وهو راجع إلى ما جعلوه طريقة الجبائية. فمقتضى المحكي عن أكثر مثبت التحسين والتقبيح أن الأصل في وجوه الحسن والقبح أنها إضافية، لكنها إضافية غير إضافية الأشعرية التي يتكئون عليها، فالأشعرية يريدون بإضافية الحسن والقبح إضافية ذلك بالنسبة للحاكم على الأفعال بالحسن والقبح، ففلان قد يرى الشيء حسنا وفلان قد يرى نفس الشيء قبيحا، وليس واحد منهما مصيب أو مخطئ لأنه ليس هنالك أصلا شيء ثابت في الفعل في نفس الأمر. أما كثير من مثبتي التحسين والتقبيح فيثبتون الإضافية بالنسبة للمحكوم عليه للحاكم، فصورة الفعل قد تكون حسنة في زمان دون آخر وفي حال دون أخرى وبالنسبة لفاعل دون آخر، لكن سواء كذا أو كذا هناك صفة ثابتة للفعل في نفس الأمر، تغيرت من حال لأخرى ومدركة للعقول إدراكا حقيقيا لا إضافيا. تمام. المهم هذه الدلالة دلالة لزوم الحسن والقبح للفعل هي مما يلاحظ في نقد القاضي أيضا للتحسين والتقبيح. وكلام أبو الحسن التميمي فيه إطلاق عدم جواز مخالفة حكم الشرع لحكم العقل في الأفعال مطلقا من غير تفرقة بين ضروريات أو نظريات، وسيأتي في كلام القاضي ما يدل على نقد ذلك المعنى إن شاء الله تعالى. كذلك يا مشايخ، من الدلالات المهمة جدا في السياق الحنبلي التي قد تلتصق بمصطلح التحسين والتقبيح العقليين إطلاق ذلك بمعنى معارضة النصوص بأحكام العقول، أو التوسع في تضييق العقل لمساحات عمل النص. فالعقل إذا قضى توهما بقبح شيء فإنه يمنع من مجيء الشرع بإباحة ذلك الشيء مثلا، ولو جاء الشرع بهذه الإباحة فسيلزم رد النص الشرعي أو تعطيله وتأويله لكي لا يقع المرء في القول بأن الله يجيز القبائح أو يأمر بها. وهذا عين ما وقع فيه المتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى والذي حاربه الحنبلية. فكذلك يمنع ذلك في باب أفعاله وأمره وتكليفه. وهذا لا يعني أن أصحابنا حشوية يسقطون الأحكام العقلية، لكنهم كانوا متسقين في بابي الصفات والأفعال كليهما، فلم يعطلوا ضروريات العقول وبديهياتها من ناحية، ولم يسمحوا للظنون والأوهام أن تجاوز حدود الحرم الإلهي من ناحية أخرى. أما مخالفوهم فخاضوا في صفات الله بالظنون والأوهام، وعطلوا في أفعاله وتشريعاته حتى الضروريات العقلية، ثم سموا من لم يوافقهم على ذلك حشوية، وإن لله وإن إليه راجعون. المهم، ومما يدل على احتمال هذه الدلالة أن هذا ظاهر كلام التميمي الذي حكاه القاضي وجعله هو التحسين والتقبيح ورده ورفضه، لأن ظاهر كلامه أن كل الأفعال خاضعة لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين كما ذكرنا، وأن العقل يحكم في أكثر ذلك، يوجب هذا ويحظر هذا. ثم يقول التميمي لا يجوز أن يرد الشرع بمخالفة العقل وحظر الواجب فيه وإباحة المحظور، ولا يصح ذلك إلا بشروط. ثم يجمل القول في هذه المسألة بأن يقول فالواجب أن تجري أحكام الأفعال على منازلها في العقل، أي الأحكام الشرعية، يعني يقول فالواجب أن تجري الأحكام الشرعية على الأفعال على منازلها في العقل. وهذا الإطلاق طبعا فيه ما فيه، خاصة مع لحاظ تسلط المعتزلة على الشرع بأوهام عقولهم. لذلك حق للقاضي أن يفهم من كلام التميمي هذا المعنى، وأن يجعله على الأقل من لوازم التحسين والتقبيح الذي يؤسس له أبو الحسن، وإن كنا الحقيقة نشكك في إرادة التميمي لهذه اللوازم الشنيعة. وهذا وإن كان حكما عاطفيا في الجملة، لكنها ليست عاطفة مجردة، وإنما يدعمها النظر في سياقات أخرى. المهم مش يعني لا داعي ان احنا نرجع مره اخرى للتميمي، ولكن نعود للقاضي ونقول لاجل هذا المعنى احتج القاضي على ابي الحسن التميمي بروايه عبدوس العطار عن الامام احمد رضي الله عنه حيث قال ليس في السنه قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول انما هو الاتباع. أما أبو الخطاب فعلق على احتجاج القاضي بهذه الرواية بقوله وهذه الرواية إن صحت عنه فالمراد بها الأحكام الشرعية التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها. وأيضا كأن جمهور أصحابنا بعد ذلك استبعدوا اتكاء القاضي على هذه الرواية، فوافقوا أبو الخطاب في قوله إن القاضي تعلق بهذه الرواية، وهي لفظة يفهم منها تضعيف الاستدلال. حتى إن الشيخ مجد الدين بن تيمية قال في المسودة مسألة معرفة الله لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدلائل، قاله القاضي وقال قد قال أحمد ليس في السنة قياس ولا ليضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول إنما هو الاتباع. قلت، أي الشيخ مجد الدين، ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة والتفكر قبل الرسالة، وإنما فيه أن مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة. هذا كلام الشيخ مجد الدين. والحق أن تعلق القاضي بهذه الرواية لا يخلو من وجاهة وقوة عند التأمل، وينبغي أن نفهم أولا كلام الإمام، وطبعا هو ثابت عنه، لا وجه للتشكيك في ثبوته، وهو من رسالة أصول السنة المشتهرة عنه والمروية بالسند المتصل. الإمام يقول: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، إنما هو الاتباع. والمراد بالسنة ها هنا أحكام الشريعة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وأحكام العقيدة والأصول خصوصا. والأئمة المتقدمون يطلقون السنة ويريدون المسائل العقدية ونحوها التي فارق فيها أهل البدعة أهل السنة. فالإمام أحمد يقول: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال. والعبارتان متقاربتان، والمراد أن القضايا العقدية والغيبيات وأحكام الشريعة لا تقاس على كل ما في الشاهد، ولا تقاس على إدراكات عقولنا القاصرة، ولا يضرب لها المثل بشيء من ذلك. وهذا كقول السلماسي في كتابه منازل أئمة الأربعة. وهذا الرجل السلماسي كان حنبليا في الأصول، شافعيا في الفروع، بحسب عبارة ابن عساكر في ترجمته. المهم، يقول السلماسي: ولا يقال فيها كيف ولما، ولا يقاس شيء منها بصفات المخلوقين، ولا تضرب لها الأمثال. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والإمام أحمد يقول في صفة المؤمن، رسالة صفة المؤمن التي رواها ابن أبي يعلى وغيره، يقول الإمام بعدما ذكر عدة عقائد، يقول: والإيمان بالحوض والشفاعة، والإيمان أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، والإيمان أن الموحدين يخرجون من النار بعدما امتحشوا، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بتصديقها ولا نضرب لها الأمثال. هذا ما اجتمع عليه العلماء في جميع الأفاق. فلا تضرب الأمثال بالعقول القاصرة لما جاءت به الشريعة. هذا الذي يريد أن يقوله الإمام أحمد، أن هو لا تضرب الأمثال بالعقول القاصرة لما جاءت به الشريعة. فلا يقال مثلا: كيف يرى الله، وهذا يقتضي التحيز، وكذا وكذا. هذا قياس على أحوال المخلوقين التي لا تعي عقولنا في الشاهد سواها، وهو ضرب للأمثال بأحوال المخلوقين ونحو ذلك، وهكذا. وكذلك في الأحكام الشرعية، لا يقال لله لما، ولا يعترض على شرعه ويحكم عليه بأوهام العقول وأهواء النفوس. ثم يقول الإمام كالمعلل: ولا تدرك بالعقول، أي السنة، القضايا العقدية والأحكام الشرعية لا يدرك كنهها بالعقول، ولا تحيط بها الفهوم، ولا تبلغ الأحلام تمام الحكمة فيها وإن حصلت بلغة من ذلك. لذلك فإن الأصل عند أهل السنة أن الرأي متهم إن صادم الشرع. ثم يبين الإمام صفة المؤمن في ذلك: إنما هو الاتباع، يعني يتبع ما جاءت به الشريعة من غير معارضتها بالآراء والأهواء والظنون. هذا معنى كلام الإمام أحمد. ووجه حسن استشهاد القاضي أن في كلام الإمام أحمد اتهاما لأحكام العقل في ساحة الشرع، وأن الشريعة تأتي بمحيرات العقول التي تقف بين يديها عاجزة عن درك حقائق الحكمة فيها أو بلوغ كنه دقائقها، كما أن الشريعة قد تأتي بأحكام في سياقات ثم تنسخها في سياقات أخرى، وقد تراعي في مسائل ما لا تراعيه في أخرى. فإن كنا بعد ورود الشرع قصرت عقولنا عن كثير من أحكام الشرع وحكمه، فهي قبل ورود الشرع عن ذلك أقصر، واحتمالات الضلالات والأوهام أكبر. والمشكلة الأكبر عندما تجعل هذه الأحكام القبلية حاكمة على الشرع بعد وروده كمان، يعني يأتي الشرع ونؤول الشرع ونعطله، ونجعل هذه الأحكام اللي هي قبل ورود الشرع حاكمة على الشرع بعد وروده، فتؤول تقبيحات الشريعة لأجل الحسن الذي توهمته العقول، أو العكس. وكذلك الإمام قال: إنما هو الاتباع، أي اتباع الشرع والنص والنقل، وهذا يقتضي عدم الالتفات لأحكام العقول إن أخلت بالاتباع أو قيدته وحرفته. ومن أعظم ما يدل على أن قضية معارضة النصوص بالعقول هي سبب رئيس في نفي التحسين والتقبيح العقليين، أن القاضي لا يرى أصلا أن هناك كبير إشكال في إثبات التحسين والتقبيح العقليين صراحة قبل ورود الشرع، ولو بمعنى الإيجاب والتحريم. المهم أن يتوقف ذلك مع ورود الشرع، فيحكم العقل بل يوجب ويحظر في غيبة النقل كما شاء لا في حضرته. هناك يا مشايخ مسألة مشهورة معروفة طبعا لكم، وهي مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. الأشياء من حولنا، منها ما حرمه الشرع، ومنها ما أباحه الشرع، ومنها غير ذلك. لكن قبل ورود الشرع ما حكمها؟ قبل ورود الشرع ما حكمها؟ من العلماء من قال هي على الحظر، ومنهم من قال على الإباحة، ومنهم من قال بالتوقف، ومنهم من قال بالحظر، ومنهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالتوقف حتى مجيء الشرع. وطبعا الأشعرية قالوا بالتوقف، وهذا هو المتسق معنا فيهم التحسين والتقبيح، لأن الأفعال ليست متصفة بشيء يبنى عليه أي حكم، والحسن والقبح والحظر والإباحة والإيجاب وكل هذا إنما هو راجع للأمر والنهي وخطاب الشارع عموما عندهم، بل هي يعني هو مش راجع إليها، هي أصلا كما تقدم وذكرنا. وبالتالي يمتنع على طريقتهم أن يكون هناك قبل ورود خطاب الشرع إباحة أو حظر أو أي حكم، يعني بالعقل ما فيش أي حاجة من دي أصلا، لأن هذه الأشياء هي الأمر والنهي، فبالتالي قبل الأمر والنهي لا يتصور وجود هذه الأشياء عقلا أصلا. المهم، المشهور من قولي القاضي في هذه المسألة أنها على الحظر، وهو الذي مال إليه في العدة، وذكر حجج من قال بالوقف والإباحة وأجاب عنها، فكان مما قال: واحتج من قال بالوقف بأنه قد ثبت من الأصلين أن العقل لا يبيح ولا يحظر، وأن المباح ما أعلم صاحب الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، والمحظور ما أعلم أن في فعله عقابة، فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما وجب ألا يكون محظورا ولا مباحا، ويكون حكمه موقوفا على ورود الشرع. ثم قال القاضي: والجواب أن إنما علمنا أن العقل لا يبيح ولا يحظر بالشرع، وكلامنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع، ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يبيح ويحظر إلى أن ورد الشرع بمنع ذلك، إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع من ذلك. هذا كلام القاضي، هذا كلام خطير جدا. القاضي وإن كان لا يتبنى فيما يظهر أن العقل يبيح ويحظر قبل ورود الشرع، إلا أنه يقرر إن هو لا يجد ما يمنع عقلا من القول بذلك ما دام العقل سينعزل مع ورود الشرع، وتقرير ذلك أن إرسال الرسل جائز عقلا عند أصحابنا وغيرهم، ليس بواجب ولا بمقطوع به. فالمرء إذا أدرك بعقله وفطرته وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه كامل يحب الكمالات، متنزه عن النقائص يكرهها، فيكون ذلك حاديا للمرء أن يظن أن الله سبحانه كلفه باقتفاء ما يحب وترك ما يكره، وأنه يحاسبه على ذلك، إذ ليس بينه وبين الله سبيل سوى ما يدركه بعقله. لذلك نجد في كلام طوائف من فلاسفة اليونان وغيرهم بحثا: هل الآلهة تحب ذلك أم لا؟ هل تريد منا أن نفعل ذلك أم لا؟ هل ستعاقبنا إن فعلنا أم لا؟ ويقلبون النظر في ذلك ويقيمون الحجج. لكن إذا بعث الله الرسل علم المرء أن حبلا من السماء قد امتد إلى الأرض، وأنه صار في غنى عن التخرص، وأن عقله ما عاد يصلح يوجب ويقبح مع بزوغ ذلك البيان السماوي. طبعا القاضي يقول أصلا إن الشرع لم ينقطع ليكون هناك ما قبل الشرع، لكن كانت هناك أزمنة فترة ونحو ذلك، لا يمتنع أن يكون الكلام فيها، وهذا الكلام أصلا فيه ما فيه، وقد تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. المهم، الأصحاب أصلا في الجملة لم يوافقوا القاضي في مسألة أنه لا مانع من أن العقل يبيح ويحظر قبل ورود الشرع، وقالوا إن هذا عين التحسين والتقبيح العقليين الذي تقول به المعتزلة، ويعنون بذلك إثبات الحكم الشرعي وآثاره بالعقل. لذلك سلكوا طريقا أخرى فقالوا: سواء قلنا بالإباحة أو الحظر قبل ورود الشرع، فإن نرجع مرحلة إثبات الحكم الشرعي إلى طريق الإلهام ونجعله دليلا شرعيا، فيكون الحكم الشرعي قد ثبت بالشرع في الجملة لا بالعقل. هكذا قالوا، وهو يعني فيه ما فيه، وهذا ليس مقام التعليق عليه. على أي حال، نعود للقاضي. كون القاضي لا يجد ما يمنع هذا عقلا، فهو يثبت إذن بلا شك صفات نفسية ثابتة للأفعال في نفس الأمر، وإلا فيقينا هو لا يجوز بناء الحظر والإيجاب على أمور إضافية نسبية. فلو لم يكن هنالك فرق عنده بين صدق وكذب وعدل وظلم، فعلى أي أساس لا يمتنع عقلا حكم العقل قبل ورود الشرع ومفاضلته بين المتساويات في نفس الأمر وترجيحه بغير مرجح في قضايا العقول؟ كيف هذا؟ وأيضا القاضي القاضي نفسه نبه في أكثر من موضع أن كون العقل لا يحسن ولا يقبح هو أمر سمعي لا عقلي، وهذا ذكره في النقل السابق كما رأينا، وقال في العدة أيضا في محل آخر: على أن علمنا أن العقل لا مجال له في إباحة ولا حظر بالشرع، فعند القاضي ليس في العقل ما يمنع تحسين العقل وتقبيحه إباحته أو حظره، وأن الشرع عندما جاء هو الذي نهى عن ذلك أو دل على اعتزال العقل والانقياد للسمع والتزام مقام العبودية. وهذا الكلام من القاضي يفيد أن كل الأدلة العقلية المستعملة في نفي التحسين والتقبيح العقليين باطلة عنده، لأنهما عند القاضي منفيان سمعا لا عقلا. ومن النصوص اللطيفة المتعلقة بربط التحسين والتقبيح العقليين بمعنى تسلط الشرع على العقل كلام لابن النجار في شرح المنتهى، نقله عنه البهوتي في الدقائق والكشاف، قال: كقوله أنت طالق للبدعة، فإن كانت حائضا أو في طهر وطئ فيه وقع في الحال، وإلا فإذا صارت في زمن البدعة، لأن حسن الأفعال وقبحها إنما هو من جهة الشرع، لأن حسن الأفعال وقبحها إنما هو من جهة الشرع، فما حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، وقد حسن الطلاق في زمن فسمي زمان السنة، ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة، وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد، وإنما حسن أو قبح بالنسبة إلى زمانه. فهذا فيه دفع للاعتراض على أحكام الشريعة بالرأي وبلما وكيف، يعني التوسع في أحكام العقول لمساحات ليس من مجالات عمل العقل أصلا، يعني أو الاعتراض على التحسين والتقبيح بمعنى اللزوم الذي سبقت الإشارة إليه. وهذا يدل على أن يعني حتى طبقات متأخرة ما زال هناك استعمال لمصطلح التحسين والتقبيح وإرادة دلالات زائدة على أصل التحسين والتقبيح مع ذلك، ليس مجرد حتى الثواب والعقاب، لكن دلالات أخرى كمان غير الثواب والعقاب ليست هي أصل التحسين والتقبيح تكون مرادة بكلام المتكلم والمطلق لمصطلح التحسين